الحمد لله الحمد لله ذي الملك والملكوت جبروت أعز أولياءه بطاعتهم له سبحانه وتعالى برحمته وأذل أعداءه بمعصيتهم له سبحانه وتعالى بعدله وحكمته يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء بيده الأمر كله وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسأله سبحانه وتعالى أن يعزنا بها نسأله سبحانه وتعالى أن يعزنا بها عزا لا يلحقنا بعده ذل وينصرنا بها نصرا لا تلحقنا بعده هزيمة ويرفعنا بها رفعا لا يلحقنا بعده ضعف ويغنينا بها غنى لا يلحقنا بعده فقر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رسول الهدى والحق علم أمته كل فضيلة وبين لهم كل رذيلة علمهم كل فضيلة ونهاهم عن كل رذيلة بنى أمته على المجد الأتيل على المجد الأتيل الذي لا يتضعضع وبين لأمته أنه لا عزة إلا في الدين الذي جاء به وأن من ابتغى العزة في غير هذا الدين لا يزيده الله بذلك إلا ذلا وصغارا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات ما زلت مع الآية الكريمة من سورة قاف حيث يتحدث فيها الحق جل جلاله عن الطغاة الذين مضوا في التاريخ حيث كذبوا بالحق فحق عليهم وعيد الله هؤلاء الطغاة الذين لا تخلو منهم أجيال وسنة الله في الطغاة أنهم عندما يقضون ما قدر له في هذه الدنيا أن يدمرهم الله عز وجل تدميرا وطغاة اليوم ليسوا ببعيدين عن هذه الحقيقة وعن هذا الوعيد الشديد فترقبوا بعد حين نزول بأس الله بهم فإنه لا بد لهم من بأس ينزل بهم ولو طال الزمن ولكن عند المؤمنين لا يطول الزمن لأن الزمن عند الله ليس كالزمن عند الناس إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم إن الله يمهل للظالم ولا يهمله يمهل نعم ولكن أن يهمله لا فإن للظالم عقوبة في الدنيا قبل الآخرة كما قال الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد إن ربك لبالمرصاد من أولئك الطغاة فرعون الذي كذب بالحق بعد إذ جاءه فحق عليه وعيد الله فكيف كذب هذا الطاغية ومن معه وكيف حق عليه وعيد الله اسمعوا إلى القرآن وهو يحدث بذلك يقول الله رب العالمين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك يا نبينا وعلى أمتك إلى يوم الدين، نتلو عليك من نبأ موسى، من خبر موسى ومن خبر فرعون بالحق. إنه خبر الحق الذي لا كذب فيه ولا ريب. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا ولكن علا في جزء من الأرض، في بقعة صغيرة من الأرض، لم يعلو في السماء ولم يعلو في الكون كله، لأن الذي له العلو في السماء والأرض هو الله، لا إله إلا هو، هو الذي بيده أمر الأرض والسماء وما بينهما، هو الذي له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما وملك الدنيا وملك الآخرة. على في بقعة صغيرة من الأرض، وظن أنه على كل شيء قدير، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف كان مصيره أيها العباد؟ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعل أهل الأرض شيعا، جعل أهل مصر شيعا، فرق العباد وجعلهم أحزابا وطوائف وطرائق قددا، وذلك حتى يشتغل الناس بتفرقتهم، وحتى يتناحروا بهذه الفرقة، وحتى يضعف من قوتهم ومن شأنهم. من باب فرق تفوز، فهو أول من سنى للطغاة من بعده التفرقة بين الناس حتى تضعف قوتهم ولا يقدروا على شيء. جعل أهلها شيعا كما يفعل طغاة اليوم وفي كل زمان وفي كل مكان. إنها التفرقة التي جاء الإسلام ليمحوها في هذه الأمة، وليجمع الأمة كلها على كلمة واحدة، بل وليجمع الإنسانية كلها على كلمة واحدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا إلى كلمة سواء. جاء الإسلام ليمحو التفرقة وليجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله، وجعل هذه الأمة موحدة في كل أمورها، موحدة في دستورها الذي يحكمها وهو القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وجعلها موحدة في قبلتها، فإنها تتوجه في كل صلواتها إلى قبلة واحدة يقول فيها الحق جل جلاله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كل الأمة حيثما كانت تتوجه في صلواتها إلى الكعبة المباركة الكريمة، موحدة في نبيها، نبيها واحد، دين واحد ونبي واحد ورب واحد وقرآن واحد وقبلة واحدة وصيام واحد وحج واحد. فكيف تتفرق أمة كل أمور دينها يدعوها إلى الوحدة وإلى الاتحاد؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جعل فرعون قومه شيعا، و كان هدفه من هذا الشيوع والتفرق والتحزب أن يستضعف قوما ويستقوي أقواما، جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذا هو شأن فرعون في البداية. عندما تقرأ هذه الآيات تقول: وهل هناك بعد هذا العلو والاستكبار في الأرض، وبعد أن فرق الناس وجعلهم شيعا وتسلط على الغلمان والأطفال يذبحهم وهم صغار، ويبقي النساء يبقي البنات لتشيع الفاحشة في صفوف المجتمع؟ عندما تقرأ هذه الآيات تتعجب، وهل بعد هذا من أمل في نصرة الحق وفي نزول بعث الله على هذا الطاغية الظالم؟ واسمع إلى القرآن حيث يخرجك من هذا الظلام الدامس شيئا فشيئا حتى تتيقن أن وعد الله لا يخلف. ماذا قال الله بعد ذلك؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ماذا بعد هذا الظلم الذي أطبق على الأرض كلها؟ هناك إرادة الله التي هي فوق كل إرادة، هناك حكم الله الذي هو فوق كل حكم، هناك فعل الله الذي هو فوق كل فعل. واسمع إلى القرآن: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. إن الناس ينسون إرادة الله، إن الناس في غمرة الظلم الذي يملأ الأرض وفي غمرة الطغيان الذي يطبق على الأرض ينسون إرادة الواحد الأحد، إرادة العزيز الجبار، إرادة الواحد القهار الذي يفعل سبحانه وتعالى بحكمة ويتصرف بحكمة. ولكن الناس عن فعل الله غافلون. نريد، من الذي تنفذ إرادته؟ إرادة الطغاة أم إرادة رب الطغاة؟ إرادة رب الطغاة. وماذا يساوي الطغاة في إرادة رب الطغاة؟ ماذا تساوي إرادة الطغاة في إرادة رب الطغاة؟ إن الطغاة عبارة عن حشرات في هذه الأرض تسير بأمر الله لحكمة يريدها الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، هنا في الدنيا يمكن لهم رب العزة. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كيف نفذت إرادة الله أيها الإخوة؟ إن لإرادة الله حكمة. الله يتصرف بإرادته كما شاء، لكن بحكمة وسنن، بحكمة وسنن تسير، سنن متسلسلة. كيف ذلك؟ اسمع إلى القرآن الكريم، اسمعوا إلى كتاب الله وعوا دروس القرآن الكريم. ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. انظر كيف نفذت إرادة الله بسنن، سبحان الله، سنن عجيبة. تبدأ هذه الإرادة بهذا المولود الصغير في وسط هذا الظلم المطبق، حيث هناك شرطة لفرعون تتربص بكل حامل، شرطة لفرعون تتربص بكل امرأة حامل وتراقبها في الشهر الأخير من أمرها، حتى إذا وضعت فإن وضعت أنثى تركوها، وإن وضعت ذكرا ذبحوه من حينه فلا يعيش لحظة واحدة. كيف يعيش هذا النبي الذي سيقضي على فرعون وجنوده في وسط هذا الظلم، في وسط هذا الظلم المخيم على الدنيا كلها؟ إنه سيعيش بحفظ الله، إنه سيعيش بحماية الله. وهكذا تراقب أم موسى من طرف الشرطة التي ترقب كل حامل، ثم تأتي ساعة ولادتها وهي في الشهر الأخير من حملها، تقول: ماذا أصنع إذا أنا ولدت ذكرا؟ ماذا أصنع؟ وإذا بها تلد في ظلام الليل مولودا ذكرا، مولود ذكر، والشرطة ترقبني، فبعد حين ستقتحم علي الباب لتأخذ هذا المولود وتذبحه، ماذا أصنع يا ربي؟ فيوحي لها رب العزة جل جلاله بوحي لا يتبدل ولا يتغير: وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى امرأة غريبة ضعيفة وحيدة لا ملجأ لها من الله إلا إليه، أين تذهب؟ أين تختفي؟ أين القوة التي تتلجأ إليها؟ لا ملجأ لها من الله إلا إليه. ولكن من لجأ إلى الله بصدق هل يخيبه؟ لا. هل يتركه؟ لا. لو لجأنا إلى الله بصدق والله لحمانا الله وحفظنا من طغيان الطغاة، ولما كان عندنا قلب يبالي بتهديدات اليهود ومن معهم. ولكن القلوب غفلت عن الله، خوت من العقيدة، خوت، أقصرت من العقيدة، أقصرت من الاتصال بالله عز وجل، فأصبحت هذه الأمة إلا قليلا تحسب كل صيحة عليها، وكلما هددها الطغاة أسقط في أيديها ونسيت قوة العزيز الجبار. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إنه الوحي، ومعنا نحو الوحي، معنا نحن الوحي. أليس هذا القرآن وحيا من عند الله؟ إنه وحي. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. لماذا أيقنت أم موسى امرأة ضعيفة بوحي الله ونحن الأمة لا نوقن بوحي الله؟ لماذا؟ لماذا توقن هذه المرأة الغريبة الضعيفة الوحيدة الفريدة بوحي الله؟ ولا نوقن نحن يا أمة الإسلام بوحي الله الذي يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، ولهم سوء الدار. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحى الله إليها أن ترضعه. فإذا خافت عليه ماذا تصنع؟ ألقيه في اليم. سبحان الله، إذا خفت عليه لم يقل لها فخبئيه في مخزن حتى لا يراه فرعون وشرطته وجنوده، لا، ارميه في البحر ورب البحر سيحميه، رب البحر سيحميه ويحفظه، سيقول للبحر: أيها البحر، عطل قانون الإغراق مع هذا الطفل. فتتعطل سنة قانون الإغراق، لأن البحر إذا وضع فيه جسم ثقيل لا بد أن يغرق، هذه سنة البحر وقانون البحر. ولكن البحر سيغير سنته بأمر الله مع هذا الطفل الذي سيتربى على عين من الله حتى يهزم فرعون ويزلزل قواعده. ألقيه في البحر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية عظيمة جمعت خبرين ونهيين وأمرين وبشارتين. انظر إلى إعجاز القرآن الكريم، آية على قصرها وإيجادها جمعت بين خبرين ونهيين وأمرين وبشارتين وأوحينا. هذا هو الخبر الأول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا هو الأمر الأول. فإذا خفت عليه فألقيه، هذا هو الأمر الثاني. ثم ولا تخافي، هذا هو النهي الأول. ولا تحزني، هذا هو النهي الثاني. إما رادوه إليك، البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية. الخبران وأوحينا، خبر الله تعالى أوحى، يخبرك بأنه أوحى إلى أم موسى. الخبر الثاني فإذا خفت عليه، آية عجيبة يقرأها المسلمون ولا يتأملون، لا يتأملون. وآفة المسلمين اليوم أنهم لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ فكيف تمت عملية الحفظ الرباني لهذا الطفل؟ سيسخر الله الطاغية نفسه ليقوم بعملية حفظ هذا الطفل. الطاغية الذي ذبح الأبناء واستحيى النساء من أجل هذا الطفل الذي خاف منه، هو الذي سيسخر لحفظه، وهو الذي سيسخر لحمايته وتربيته حتى يشد ويترعى. سبحان الله. فالتقطه آل فرعون، ما بعث الله له أناسا من بعيد يلتقطوه من البحر، لا. يقول الله لفرعون: يا فرعون، يا من طغيت في الأرض وذبحت الأبناء واستحييت النساء من أجل هذا الطفل، إنك ستربي هذا الطفل بيدك وستنفق عليه من نعمتك وستتولى أنت حفظه بحسب الأسباب البشرية، ولكننا نحن الذي حفظناه. فالتقطه آل فرعون، ويلتقط البحر ويلتقط الطفل وقد وضعته أمه في صندوق، تلتقطه بنات فرعون، تلتقط هذا الصندوق الذي قد وضع فيه هذا الطفل الجميل. ثم إن هؤلاء البنات عندما التقطنا هذا الصندوق أعجبنا به، ثم جئنا إلى أبيهن الطاغية: يا أبانا، لقد وجدنا اليوم في البحر صندوقا عجيبا. ويحضر فرعون وحاشيته وامرأته وبناته يتعجبون من هذا الصندوق الذي التقط في البحر. ويفتح الصندوق، ماذا في الصندوق؟ في الصندوق كليم الله موسى، في الصندوق الطفل الذي وعد الله بحفظه ورعايته، في الصندوق الطفل الذي سيهزم الله فرعون على يده. ويخرج الطفل من الصندوق ووجهه يتلألأ نورا، وقد حببه الله عز وجل إلى كل النفوس إلا فرعون وحده، هو الذي أبغضه. كل الدنيا أحبت هذا الطفل، وكيف لا تحبه وهو رسول الله وكليمه؟ ثم يلتمس له فرعون المرضعات من كل أنحاء المملكة، من كل أنحاء المملكة يريد أن يلتمس له مرضعة لترضعه. ولكن الله حرم على موسى أن يرضع إلا في أمه فقط تحقيقا لوعده لها في قوله إنا رادوه إليك إنا رادوه إليك فما من امرأة تقترب منه لترضعه إلا ويأباها حتى تأتي أمه معززة مكرمة وتدخل إلى قصر فرعون بأمانة لا تخشى على نفسها وعلى مثلها ثم ترضعه بأمن وأمان وسلام وينفق فرعون عليها من ماله إنه الوعد الحق إنه الوعد الحق الذي لا يخلف فهل وعى المسلمون هذا الوعد الحق نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وعى الوعد الحق وأيقن به وعلم أن وعد الله لا يخلف لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله فليستبشر المؤمنون الذين بايعوا الله أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن ويهدينا بالقرآن آمين الحمد لله رب العالمين أهل رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسأله جل جلاله أن يثبت عليها أفئدتنا وألسنتنا وجوارحنا حتى نلقاه بها يوم القيامة غير خزايا ولا نادمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام يستعد المسيحيون بل النصارى الذين كذبوا على عيسى يستعدون للاحتفال بأعيادهم الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان لا وجود لها في دين عيسى ولا وجود لها في دين موسى قبله ولا وجود لها في دين خاتم الأنبياء والمرسلين وإذا كان النصارى قد افتروا على عيسى وكذبوا عليه وابتدعوا ما يسمى بعيد الميلاد فذلك هو شأنهم أي ذلك هو شأن الكفرة الفجرة أنهم يكذبون ويفترون ويخترعون في دينهم ما لم ينزل الله به سلطانا ولكن ما علاقة المسلمين بهذا الأمر ما علاقة المسلمين الذين أعزهم الله بالإسلام وجعل دينهم دين الحق الذي لا يقبل سواه وأنزل عليهم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا حكم الله على اليهود والنصارى بالخسران فهل يريد بعض المسلمين أن يدخلوا في هذا الخسران وذلك باتباعهم لهذه البدعة الشنيئة التي فرضها النصارى المحرفون لدينهم فرضوها على الناس، ولكن أبناء المسلمين عندما يتساقطون في هذه البدعة الشنيعة ماذا يقول الحليم، ماذا يقول المؤمن الحليم عندما يرى أن هناك مؤسسات، مقاهي، أن هناك مواضع تستعد للاحتفال بهذه الليلة التي يمارس فيها كل خبث وكل معصية، هذه الليلة التي لا توجد فاحشة إلا وتمارس فيها، وأبناء المسلمين وبنات المسلمات يحتفلون ويحتفلن بهذه البدعة الشنيعة، لا يميزون بين حق وباطل، ولا بين فضيلة ورذيلة، ولا بين دين الإسلام ودين الكفر الذي أبطله رب العزة جل جلاله. وهذا عمر رضي الله عنه وهو ذاهب إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. عمر أمير المؤمنين توجه من مدينة الرسول عاصمة الإسلام إلى مدينة الشام ليتسلم مفاتيح القدس من بطرقها الكبير، وكان الجيش على مشارف بيت المقدس ينتظر قدوم أمير المؤمنين، ينتظر قدومه. وأمير المؤمنين على ناقته، فلما اقترب من بيت المقدس وجد خضخاضة من الطين اعترضته، فاضطر أن يخلع خفيه أو نعليه، فخلع خفيه وذهب حافيا يمشي على قدميه الحافيتين. فلما رأى القائد العام للقوة الإسلامية المسلحة أبو عبيدة قال: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل على قوم يعظمون المظاهر، ستدخل على قوم يعظمون المظاهر. يا أمير المؤمنين، لو غيرت من حالك لبست ثوبا يليق بالقوم، ثم لبست أيضا حذاء يليق بالقوم، وركبت على ناقتك، لأنه كان معه غلامه، وكان يتناوب الركوب مع غلامه، وجاء الدور في غلامه ليدخل راكبا. فلما سمع أمير المؤمنين هذا الكلام من أبي عبيدة غضب وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوزعته ضربا. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. كنا أذل قوم في الدنيا فأعزنا الله بهذا الدين، ماشي بالمظاهر، لا، أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير هذا الدين أذلنا الله. ودخل أمير المؤمنين يمشي على قدميه الحافيتين وعليه ثيابه العادي المرقى، فلما أبصره صاحب المفاتيح قال: هذا ورب التوراة والإنجيل الذي أمرنا في الإنجيل والتوراة أن نسلم له المفاتيح. هذه أوصافه. يدخل بيت المقدس ماشيا على قدميه الحافيتين، فلما رآه سلم له المفاتيح. ليست العبرة بالمظاهر، هكذا كانوا أذلاء فأعزهم الله بالإسلام، وهكذا كنا أعزة نحن بالإسلام فأذلنا الله بالكفر لما قلدنا الكفرة والكافرين. كنا أعزاء بما أعز الله به المسلمين الأوائل، فلما خلعنا ثياب الإسلام ولم نرض بالإسلام دينا وقلدنا الكفرة في كل شيء حتى في أعيادهم الميلادية، نقلدهم اليوم. انظروا إلى بناتكم وأبنائكم أيها الإخوة كيف يقلدون النصارى في كل شيء، انظروا إلى أطفالنا الصغار كيف يقلدون النصارى في كل شيء. ولذلك أذلنا الله بهذا التقليد الأعمى، ولن نعز إلا إذا خلعنا ثوب التقليد الأعمى ولبسنا ثوب عز الإسلام. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم ارفعنا بالإسلام وارفع الإسلام بنا، اللهم اهدنا بالإسلام، اللهم اجمع كلمتنا بالإسلام ووحد صفوفنا بالإسلام. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخوة المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم يا ربنا في فلسطين واحفظهم في فلسطين وأعزهم في فلسطين. اللهم إنهم غرباء فكن لهم ولي ونصيرا. اللهم إنهم مشردون، اللهم فأوهم من عندك. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم أذلاء فأعزهم، اللهم إنهم مهزومون فانصرهم. اللهم اجمع كلمتهم وقيض لهم جنودا من الحق يعينونهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الطغاة، اللهم عليك باليهود الطغاة المجرمين المفسدين في الأرض، وعليك بمن ينصرهم ويحميهم ويمكن لهم ويعمل على تنفيذ مخططاتهم. اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم شردهم كل تشريد ومزقهم كل ممزق. اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نسألك لأبناء المسلمين وبنات المسلمين ان تردهم الى دينك ردا جميلا. اللهم انا نسألك ان تستر عوراتنا وعورات بناتنا وعورات بنات المسلمين. اللهم احفظنا في اعراض بناتنا وفي عقائد ابنائنا وربهم على الاسلام كما ربيتنا، واجعلهم جنودا مخلصين لهذا الدين، واعز بهم الاسلام واعز بهم دينك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بالاسلام قائمين، واحفظهم بالاسلام راشدين، واحفظهم بالاسلام قائدين، ولا تشمت بهم الاعداء والحاقدين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وابائنا وارحمهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الملك ملك البلاد الملك محمد الثالث إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقه يا ربنا لخير البلاد والعباد، وهيئ له بطانة صالحة تعينه على الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق لنا حسن الختام واجعل خير أيامنا وأسعد عيوننا نلقاك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.